لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والدم نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء: في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. ولأنه حرم لعينه بنص القرآن أشبه الميتة، إلا دم السمك فإنه طاهر، لأن ميتته طاهرة مباحة. وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل، روايتان: إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. والعلقة نجسة لأنها دم خارج من الفرج أشبه الحيض، وعنه أنها طاهرة لأنها بدء خلق آدمي أشبهت المني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والدم نجس. ثم فصل رحمه الله: فهو لا يخلو هذا الدم من أن يكون دم مسفوح فهو حرام ونجس من القرآن، بنص القرآن، لأنه محرم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء رضي الله عنها: اغسليه بالماء، يعني دم الحيض، اغسليه بالماء، ولم يقل اقرصيه او حتيه او نحو ذلك، وانما قال اغسليه. فالغسل الامر بالغسل دليل على نجاسته، الا دم السمك، لان السمك طاهر في حال الحياة وفي حال الموت وإن لم يذكى، يعني هو في جميع الأحوال طاهر، بخلاف بهيمة الأنعام فهي طاهرة بالموت بعد الموت إذا ذكيت، وأما إذا لم تذكى فهي ميتة وهي حرام ونجسة. والسمك في كل الأحوال هو طاهر، فكذلك دمه، ما خالط لحمه فهو طاهر. ودم ما لا نفس له سائلة، أشياء لا نفس لها سائلة، يعني لا يخرج منها دم عند الذكاة، كالجراد مثل السمك، طاهر في حال الحياة وفي حال الموت. لكن قال: مثل الذباب والبق البعوض والبراغيث والقمل، هذه ما حكم دمها؟ هي طاهرة في حال الحياة وفي حال الموت، ما لم تكن متولدة من نجس. فإذا كانت متولدة من نجس كالصراصير المتولدة مثلا من أماكن قضاء الحاجة، فهذه نجسة لأنها متولدة من نجاسة. لكن هذه الأشياء إذا تولدت من مستنقعات مياه طاهرة، أو كانت تولدت ووجدت تحت أشجار ونحوها، أو القمل في بدن الإنسان في رأسه وبدنه، هذه فيها روايتان: إذا ماتت وخرج منها دم، فهل دمها هذا الذي يعلق بالبدن طاهر أو نجس؟ فيه روايتان، رواية أنه نجس لأنه دم من نوع الدماء والدماء نجسة، الرواية الثانية أنه ليس بنجس لأنه ناشئ عن حيوان طاهر في حال الحياة وفي حال الموت، فهذه الأشياء طاهرة حية أو ميتة، ولا يلزم من الطهارة الحل حل الأكل، لا ليس متلازمان، لأن التراب طاهر وطهور ولا يحل للمرء أن يأكله لأنه يضر. والعلقة نجسة، العلقة إذا سقط من المرأة علقة يعني لم تكن مضغة وتبين فيها خلق إنسان على شكل علقة ما تبين فيها شيء، ما حكمها هذه؟ هل هي طاهرة أو نجسة؟ روايتان كذلك، قيل بطهارتها لأنها أصل الآدمي والآدمي طاهر، وقيل بنجاستها، الرواية الثانية بنجاستها لأنها دم ولم يتبين فيها خلق إنسان، فهي أشبه ما تكون بدم الحيض، ولأنها خارجة من الفرج، وتقدم لنا أن ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء وأنه نجس. نعم. والقيح نجس لأنه دم استحال إلى نتن وفساد، والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما. والقيح والصديد الذي يخرج مثلا من الجرح أو يخرج من الفم من الصدر مثلا، هذا نجس لأنه أصله طعام واستحال، فهو أشبه ما يكون بالقيء، وتقدم لنا أن القيء نجس، وشبيه كذلك بالغائط لأن الغائط أصله طعام واستحال إلى هذه النجاسة بإذن الله جل وعلا. فإلا أن نجاستهما أخف من غيرهما، فمثلا وجد في الإنسان بثرة أو دمل صغير وانفتح والإنسان متوضي، وهذا انتشر على بشرته، فهل يلزم غسله لأنه نجس أو لا يلزم غسله لأنه طاهر؟ القول بنجاسته أوضح، لكنه يعفى عن يسيره، لأن المرء لا يخلو من بثرة وحبة صغيرة وقد يحك جسمه ويخرج دم نتيجة الحك بالأظافر ونحو ذلك، فهذه لعموم المشقة لوجود المشقة في الاحتراز منها عفية عن يسيرها. نعم. وما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه ولو علت حمرة الدم في القدر، لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه. تقدم لنا الفرق بين الدم الذي يكون في الصدر أو في أعضاء الذبيحة وبين الدم المسفوح. الدم المسفوح الذي يخرج من الحلق عند الذبح هذا نجس، وحرام، محرم أكله، بخلاف الدم الذي يعلو الماء عند طبخ اللحم يرى كأن الماء أصبح دم بحمرته مثلا من دم اللحم، هذا معفو عنه وهو طاهر إذا مس البدن. فصل. والخمر نجس، لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم والنبيذ مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر، فإن انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت، لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها، فوجب أن تطهر كالماء الذي تنجس بالتغيير إذا زال تغييره. كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغييره. تغيره. والخمر نجسة، لأن الله جل وعلا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولأنه يحرم تناولها، إن الله جل وعلا حرمها، يحرم تناولها من غير ضرر، أما إذا وجد الضرر في الحاجة إليها فيجوز ذلك، كما قال العلماء رحمهم الله: إذا احتاج إلى شربة من خمر لدفع لقمة غص بها، ما عنده مثلا إلا الخمر، وهو إن لم يشرب شيئا مات، فهذا لإنقاذ من ضرر عند الضرورة، لأن في أشياء تحرم وتحل عند الضرورة، كالميتة مثلا هي حرام وعند الضرورة تحل، كذلك الخمر عند الضرورة، عند دفع لقمة غص بها يستعمل ذلك، فهل هي نجسة أم لا؟ هنا سار المؤلف رحمه الله تعالى على أن الخمر نجسة، وفيه قول آخر العلماء رحمهم الله بأن الخمر وإن كانت رجس فليست نجسة العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر أمر بأزقة الخمر أن تراق في أسواق المدينة، في أزقة المدينة زقاق الخمر يعني أوعية الخمر تراق، ولو كانت نجسة العين ما أمر بها أن تراق في طرقات المدينة، كان التمس لها مكان بعيد تراق فيه، فبعض العلماء يرى أن الخمر وإن كانت محرمة بنص الكتاب إلا أن الحرمة لا تلازم النجاسة، فقد يكون الشيء محرم وليس بنجس، مثل الأنصاب التي الآلهة هي محرمة ومحرم استعمالها، واستعمالها شرك بالله وأعظم الذنوب، الكفر بالله جل وعلا واتخاذها كفر، لكن إذا مسستها بيدك وهي رطبة هل تنجس يدك هذه الألواح؟ لا، ليست بنجسة وإنما هي رجس، فالرجس قد يكون الشيء رجس وليس بنجس. والنبيذ مثله، النبيذ الذي ينبذ من ماء من ماء التمر أو من ماء العنب أو نحو ذلك ويسكر، فهو إذا أسكر فهو خمر، لأن الخمر يطلق على كل ما خامر العقل أي غطاه، حتى وإن كان لا يسكر منه القليل وإنما لا يسكر منه إلا الكثير فهو مسكر ومحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. يعني اليسير من النبيذ واليسير من الخمر حرام وإن لم يسكر اليسير، لأن بعض المدمنين للخمر مثلا لا يسكر من الشيء اليسير لأنه اعتاد هذا الشيء والعياذ بالله، فلا يسكر به إلا بشيء بكمية كبيرة فهو حرام وإن قل. فكذلك النبيذ الذي هو دون الخمر ثم يتحول إلى أن يكون خمر، يعني النبيذ ربما مثلا الكأس والكأسان لا يسكران منه وإنما يسكر إذا أكثر، بخلاف الخمر فقد يسكر الشيء اليسير منه. فالنبيذ مثله في التحريم ومثله في النجاسة على ما درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى، ومثله في الخلاف الذي قال به بعض العلماء بطهارة عين الخمر وطهارة النبيذ. فإن انقلبت الخمر بنفسها طهرت، ما يتخذ مثلا من شراب العنب ومن التمر ونحو ذلك يخمر ويعمل، أحيانا يعمل على أساس أنه ليس بمسكر ثم يكون مسكرا فيحرم، وربما كان مسكرا ثم ترك فترة فتخلل، يعني رجع وأصبح خلا لا خمرا، قالوا طهر، لأن نجاسته لما يترتب عليه من إذهاب العقل، وما دام أنه تخلل بنفسه بدون عمل فإنه ينقلب حلالا وطاهرا. فالخل إذا تخمر أصبح نجس وحرام، الخمر إذا تخللت بنفسها أصبحت طاهرة وحلال، لأن نجاسة الخل إذا تخمر لما اتصف به من الخمر، وطهارة الخمر إذا تخللت بنفسها لأنه زال الأثر الذي فيها الذي يخامر العقل ويغطيه والشدة والقوة التي فيها فأصبحت حلالا، قالوا كالماء إذا زال تغيره، الماء الكثير مثلا إذا تغير بالنجاسة تنجس، فإذا زال تغيره أصبح طاهر، فكذلك الخمر. نعم، بشرط أن لا يكون فيه يد عاملة للتخلل فإنه لا يطهر إذا عمل فيها، لأن ذهاب خمرها بسبب ما عمل فيها والأشياء اللي كانت موجودة فيها باقية لا تزال، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فمعناه أن ما فيها من الشدة ذهب. نعم. وإن خللت لم تطهر، لما روي أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، قال أفلا أخللها، قال أفلا أخللها، قال لا. رواه أحمد في مسنده والترمذي ولو جاز التخليل لم ينه عنه. ويتخرج أن تطهر لزوال علة التحريم كما لو تخللت. وإن خللت لم تطهر. خمر تخللت بنفسها وش قلنا؟ تطهر، لأنه زال ما فيها. ما دام أنها تخللت بنفسها فمعناه أن ما فيها من الشدة زال فأصبحت طاهرة. لكن إذا خللت خمر أضيف إليها أشياء من أجل أن تصبح خلا، هل تطهر؟ لا. لما؟ لأن ما فيها باقي، الداء الذي فيها باقي، وإنما عولج ووضع عليه ما غلبه، فهي لا تزال فاسدة، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها طهرت، لأن ما فيها من الفساد ذهب. واضح الفرق بينهما؟ تخللت بنفسها، ما الذي حسنها؟ ذهاب الفساد اللي فيها، تبخر وذهب، فبقي الشيء الطاهر. خللت يعني عولجت، الفساد الذي فيها باقي ما ذهب، وإنما غلب بأشياء، غلب بما وضع عليه، فهل تطهر؟ لا. والدليل ما روي أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة أحد كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو سيد من سادات الأنصار، وهو زوج أم سليم رضي الله عنها الذي أمهرها إسلامه، لأن أم سليم لما تأيمت من زوجها تسارع إليها الخطاب، ومن ضمنهم أبو طلحة رضي الله عنه، وكان كافرا في المدينة لم يسلم بعد، فطلبها وخطبها فأبت عليه، وقال لها وقالت له لا أرضاك زوجا لي، فقال ولما؟ قالت لأنك كافر وأنا مسلمة. قال لا، بل لأنه إنك أعطيت أكثر مما تظنين أني سأعطيك، فاطلبي ما شئت. قالت أطلب إسلامك ولا أطلب غيره، ومثلك لا يرد. فأعلن إسلامه رضي الله عنه، فتزوج أم سليم، فيقال هي أغلى مهر في الإسلام مهر أم سليم، لأن مهرها إسلام رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم أنس ابن مالك الذي أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، وهو ابن 10 سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدومه إلى المدينة حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فكان عندها فقه وحكمة رضي الله عنها وأرضاها أم سليم. وهذا زوجها أبو طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرقها، ما يصلح أن تبيعها وتوكل الأيتام ثمنها، لأنها إذا حرمت حرم ثمنها. فقال يا رسول الله ألا نخللها، نعالجها حتى تكون خل، والخل يباع وقيمته حلال. قال لا، فلو كان التخليل جائز لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة من أجل أنه مال أيتام ويحافظ عليه أكثر من المحافظة على غيره، لأن الفرق بين أن تتخلل بنفسها وبين أن تخلل واضح. إذا تخللت ارتفع ما فيها من الخبث، وإذا خللت أضيف إليها وما فيها باقي، ما ذهب. نعم. ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة، فلو أحرقت فصارت رمادا أو تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر، لأن نجاستها لعينها بخلاف الخمر، فإن نجاستها لمعنى زال بالانقلاب. ولا يطهر غيرها، غير ماذا؟ غير الخمر. الخمر طهرت بانقلابها بنفسها لأن فيها خبث فارتفع. غيرها من النجاسات ميتة مثلا، فرمت وصارت بدل من كونها لحم مثلا صارت ماء سائل، أو وضعت في صبخة فبعد أيام أصبحت ملح، هل استحالتها إلى سائل ماء أو استحالتها إلى ملح يجعلها طاهرة؟ لا، ما تطهر، هي لأنها نجسة واستحالت بنجاستها، بخلاف الخمر فهي إذا استحالت إلى نبيذ طهرات. نعم. ودخان النجاسة وبخارها وبخارها نجس، فإن اجتمع منه شيء أو لاقى جسما ثقيلا فصار ماء فهو نجس. وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت له صفة فهو معفو عنه لعدم إمكان التحرز منه. ودخان النجاسة وبخارها نجس، الدخان والبخار الذي يخرج من هذا يكون نجسا، فلو أن مثلا نجاسة وضعت في قدر وأحمي عليها في النار ألا يصعد لها بخار يعلق بغطى القدر؟ فإذا رفعت غطى القدر مثلا وجدت فيه ماء، فهذا الماء أهو طاهر؟ لا، لأنه من أين أتى؟ من هذه النجاسة. ولا تقول إن هذا ماء بخار مثلا، بخار ماذا أصله؟ ما هو أصله؟ أصله من هذه النجاسة، وكذلك دخانها. ولهذا قالوا في الدهن المتنجس لا يصح الاستصباح به في المساجد، ويجوز الاستصباح به في البيوت لأن دخانه نجس. لكن إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه من هذا الدخان المتصاعد من نجاسة، هل ينجس بدن الإنسان وينجس ثوبه؟ لا، لأن هذا شيء يسير ويشق التحرز منه. لكن لو وضع يديه هكذا على البخار فتجمع في يده منه أو من دخانه مثلا شيء أسود أو ماء يقطر، فهذا نجس، يكون يعتبر نجسا. وهذا معنى قوله إذا تجمع في شيء ثقيل، الثقيل مثل غطاء القدر أو زجاجة ونحو ذلك من الأشياء التي يعلق فيها بخار المغلي ثم يقطر ماء. نعم. فصل. ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب سواء كان من ولوغه أو غيره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، متفق عليه. ولمسلم: أولاهن بالتراب، وعنه: يغسله سبعا وواحدة بالتراب. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، رواه مسلم. والأولى أصح، لأنه يحتمل أنه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه، والأولى جعل التراب في الأولى للخبر، وليكون الماء بعده فينظفه، وحيث جعله جاز لقوله في اللفظ الآخر: وعفروه الثامنة بالتراب، فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة. ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير، يعني الكلب والخنزير نجس لا إشكال في ذلك ولا خلاف. وما تولد منهما،